السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھلا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب فضائل الصحابة باب ما جاء في ثواب الشهداء. قال حدثنا ابن ابي عمر انه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن الزهري ثقات اثبات عن ابن كعب ابن مالك عن ابيه كعب بن مالك. ابن كعب هو هنا كما جاء في روايات اخرى وابناء كعب عده، لكن هنا ابن كعب هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب، منسوب إلى جده ابن كعب عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك، فمنسوب إلى جده عبد الرحمن، أين عبد الرحمن اسمه منسوب إلى جده، عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أي كعب ابن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في طير خضر، في طير خضر أي في حواصل طير خضر كما جاء في رواية أخرى، في طير خضر في رواية أخرى جاء صراحة في حواصل طير خضر، تعلق ليس تعلق أو تعلق تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة، أي ترعى وتأكل من ثمر الجنة. هذه حياة البرزخية للشهداء رضوان الله عليهم، أي شهيد إن شاء الله يكون في طير خضر وروحه وترعى من ثمر الجنة أو شجر الجنة. ومعلوم أن كل ميت بعد ما يموت هو يكون حيا حياة برزخية، كافرا ومؤمنا، الأنبياء وغيرهم، ولكن فضل الله بعضهم على بعض في حياة البرزخ أيضا. فالشهداء هكذا، والأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض، كذلك الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال بني آدم، كذلك إذا صلى عليه أحد فيصلى فتعرض صلاته عليه فيرد عليه. هذه كلها خصائص لأرواح ناس مختلفين من أمة محمد من بني آدم ومن الأنبياء وغيرهم، فهذه من فضائل الشهادة في سبيل الله أنهم يكونون في حواصل طير خضر أو يطيرون هنا وهناك كما جاء فيه أيضا في بعض الروايات في الجنة، ويأكلون ويتمتعون من ثمر الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وجاءت هذه الرواية عند مسلم: أرواحهم، إن الله جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، حواصل وأجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. هذه سبحان الله قناديل، يعني كأنها، يعني تتصور أنها مثل عش يكون لهم فيأكلون ويرعون في الجنة ما يأكلون، ثم بعد ذلك يأون إلى تلك القناديل. فهذه من أعظم ما يكون من حالة الميت بعد موته. أيضا جاءت فضائل أخرى أيضا في هذا الباب، ما ذكروا أنه أن أجسادهم، بعضهم قال أن أجسادهم لا تأكله الأرض، هذا ليس فيه نص واضح، لكنه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وجد كما ذكر ابن القيم وغيرهم أنهم لما جاء في جبل في أحد جاء سيل عظيم ففتح عن أجساد بعض الصحابة فلم يحصل من تغير في جسدهم شيء. يحصل هذا لكن ليس بلازم أن يكون مثل الأنبياء لا تأكلوا أجسادهم. نعم. أطفال أكفانهم، يعني كيف أكفانهم؟ الميت الشهيد يدفن في ثيابه، مو كذا؟ هذا معروف. هل تأخذ الأرض أكفانهم؟ الظاهر يكرم الله تبارك وتعالى أن تبقى حتى أكفانهم وأجسادهم يعني سليمة، ما أجسادهم لابد، لأن هذا من تمام النعمة عليهم، لا يتعرون ولا يعرون إن شاء الله. هذه مسألة على كل حال قد يكون قياسية، يعني مما يرجى من رحمة الله تعالى أن أكفانهم أيضا لا تأكله الأرض، لأن هذا تتعلق بأجسادهم، ومن كرامة أجسادهم أن تكون مغطاة غير معرية وغير مكشوفة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا عثمان بن عمر عثمان بن عمر بن فارس العبدي من الثقات المعروفين وهو من بخارى قال أخبرنا علي بن المبارك وهو الهناي الثقة عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي وهو عامر بن عقبة وقيل عامر بن عبد الله العقيلي، هذا مجهول أو مستور لم يوثق من قبل علماء الحديث عامر العقيلي. أما عبد الله العقيلي الذي هو أبوه عامر بن عبد الله وعامر بن عقبة وهو من الثقات، فإذا مدار الإسناد على عامر العقيلي، ولذلك ضعفوا هذه الرواية بهذا اللفظ عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، عرض علي أول ثلاثة أي أول ناس، ثلاثة أنواع من الناس الثلاثة يدخلون الجنة: شهيد يعني من قتل في سبيل الله تعالى مجاهدا، وعفيف متعفف، عفيف في الغالب العفة، العفة يقولون لأن يكون محافظا على فرجه والذين هم لفروجهم حافظون، متعفف يعني هو قد يكون تأتيه الشهوات تغلب عليه الشهوات، مع ذلك يحافظ على الشهوات ويحافظ فرجه ويكون يعني عفيف الفرج. كان شيخنا الشنقيطي كان يقول عفيف لا كان يقول للذين حالقين اللحية كان يقول عفيف الجبهة نظيف الجبهة ونظيف الوجه، يعني لا نظيف الوجه يحلق ولا يسلي ولا يسلي. فعفيف أيضا كان كلمة عفيف يستعمل في معنى آخر، فعفيف متعفف كأنه بمعنى أنه قد تكون الشهوات تثيره إلى السوء والسيئة ولكنه يتكلف ويحافظ نفسه، لأن التعفف من باب التفاعل والتفاعل فيه تكلف كما قالوا تفعل تقبل وكذا. عفيف متعفف إلا كلمة عفيف كان يكفي، لكن متعفف يزيد معنى آخر، أن الرجل إذا كان يعني بالفعل يجد شهوة النفس ثم يكبتها لله فهذا متعفف. وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه، أحسن عبادة الله يعني ما وجب عليه من الفرائض الخمس، وهو لا يملك المال حتى يؤتي الزكاة وكذا، لكن نصح لمواليه لم يخنه ولم يغشه وخدم مواليه أي سياده. هذا الحديث على كل حال ضعفوه، لكن المعنى الذي فيه إن شاء الله يعني ثلاثة بهذا المعنى يقول معنى جيد، لكن نقول يحتاج أن يكون يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدخل أول من يدخل الجنة، وهذا من أمور الغيب لابد أن يكون ثبت بأحاديث صحيحة، وإلا لا ينبغي رواية الضعيف إلا ببيان ضعفه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحسن بمعنى إن كان يريد أنه معمول به فقد خولف، لأن الحديث ما دام ضعيفا فليس من الحسن ولا من الصحيح. نعم. يقول هنا بعد ذلك قال: هذا حديث حسن، وأخرجه أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم كلهم من طريق عامر العقيلي. نعم. ثم قال: حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي. يحيى بن طلحة اليربوعي شيخ الترمذي، قالوا كان ضعيفا في الحديث لين الحفظ، أنه قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن ابن عباس ثقات قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل خطية. فقال جبريل: إلا الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. الشيخ ليس فيه إلا شيخ الترمذي، فيه بعض الضعف، لكن جاءت الرواية من طرق أخرى صحيحة، ولذلك هذا الحديث صحيح إن شاء الله، وهو في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا المعنى: القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة. ليس فيه ذكر فقال جبريل، إنما أذكر أنه قال: إلا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال في أول الوالة: إلا الدين. ومعلوم أن الأحاديث أيضا من الوحي من الله تبارك وتعالى، يأتي به جبريل كما كان يأتي به القرآن، فهذا يؤخذ منه أيضا أن الوحي، أن الحديث من الوحي، لأن جبريل قال: إلا الدين. ثم روى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر جبريل: القتل في سبيل الله يكفر كل خطية إلا الدين، بدون ذكر جبريل، كله من جبريل عن الله عز وجل، هذا الإسناد العالي. نعم. إلا الدين، فهذا يدل على أهمية الدين وأهمية حقوق العباد في الحقيقة. المال مال، ليس يقول مال دنيا دنيئة، من الدنيا الدنيئة، لكن المال له احترامه عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، ولذلك إذا سرق ربع دينار تقطع هذه اليد، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إلى آخره. فيقال: لا ينبغي للإنسان أن يتصرف في حق الناس مطلقا، سواء كان مالا أو عرضا أو نفسا، فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من كان عليه دين وأراد أن يترك كما هو معروف. قال أبو عيسى: وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابر وأبي هريرة وأبي قتادة، وحديث أنس هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر، يعني من طريق أنس حديث أبي بكر بن عياش، إلا من حديث هذا الشيخ. قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ولم يعرفه، قال: أرى أنه أراد حديث حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. هنا كأنه يقول الإمام البخاري رحمه الله قال: أصل الحديث هذا هو عن أنس: ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، هو الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل ثم يحيى ثم يقتل. أراد يحيى بن طلحة أن يحدث هذا الحديث، يقول فيحيى بن طلحة اليربوعي هو الذي فيه ضعف، فجاء بهذا الحديث فأخطأ، وهذا الحديث من طريق غير أنس. أنتم نريد أن نفهم أن البخاري رحمه الله يرى أن هذا الحديث وإن كان صحيحا من غير طريق أنس فهو من طريق أنس خطأ. أصل الحديث هو: ليس أحد من أهل الجنة يسر أن يرجع عن أنس رضي الله عنه. فيحيى بن طلحة شيخ الترمذي الذي في حفظه ضعف قلب الحديث وجعل هذا الحديث في متن هذا الإسناد، أو جعل هذا المتن ما هذا الإسناد، هذا الذي يريد الإمام البخاري، وليس يريد تضعيف معنى الحديث مطلقا، فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره أيضا هذا الحديث كما قال. وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابر وأبي هريرة رضي الله عنه وأبي قتادة. أما حديث كعب بن عجرة يقول فصحيح، ويأتي إن شاء الله يعني تخريجه فيما يأتي الظاهر. نعم. والطبراني أخرجه. أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في التفسير وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد وهو إن شاء الله صحيح. أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه أيضا قال ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه فكأنهما ضئران. كأنهما ضئران، الضئر ما معنى الضئر؟ يعني أم الرضاعة، كأنها ضئر فلان، وكانت حليمة السأدية ضئر النبي صلى الله عليه وسلم. فتبتدره زوجتاه قال كأنهما ضئران أضلتا فصيلهما في براح من الأرض، أي في فسيح من الأرض، وفي يد كل واحدة حلة خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث ضعيف جدا، وله أحاديث أخرى، وذكر في الترغيب والترهيب في الشهادة وما جاء في فضل الشهادة أحاديث، وحديث أبي قتادة أخرجه مسلم أيضا. والحديث على كل حال بهذا المعنى القتل في سبيل الله يكفر كل سيئة جاء من طريق عبد الله بن العاص بهذا المعنى تماما. وفي باب فضيلة القتل في سبيل الله الذي ذكروا هذه الأحاديث وإن كانت ليس بهذا اللفظ مطلقا، فالحديث صحيح أصله من طريق غير أنس، أخطأ الراوي يحيى بن طلحة فجعل هذا الحديث من حديث أنس، هذا الذي يقال. هو في الحقيقة يعني على إما يعللون مثل هذا التعليل، وهذا يكون مؤاخذة على يحيى بن طلحة، وإن كان الحديث أصله صحيح، لكن لما قلب اسم الصحابي وإسناد قلب فيؤخذ عليه بأنه أخطأ وهو غير ثقة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر وابن أبي كثير القرشي ثقة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. هذا هو الحديث الذي أن أنس رضي الله عنه جعل يحيى بن طلحة بهذا اللفظ القتل في سبيل الله يكفر كل دين، هذا الذي يشير الإمام البخاري رحمه الله، لكن القتل في سبيل الله له طريق آخر صحيح. نعم. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة كان عمرو بن دينار كان عمرو بن دينار كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. هذا مناسبته ماذا؟ بأي مناسبة ذكر هنا؟ لأن في إسناده ليس هنا عمرو بن دينار، ولا في الحديث السابق لا يوجد عمرو بن دينار، فقد يكون والله أعلم. هذه جاءت قال نعم مثل هذه الأشياء استخرج العلماء، قالوا كانوا إذا سمعوا من النسخة هنا جاءت عمرو بن دينار أصلا من الزهري ليس له مناسبة هنا، لكنهم قديما حينما تبحث عن الجرح والتعديل من الأئمة الذين عندهم نسخة، فكان إذا سمع على هامش النسخة يكتب فيظن أنه من الترمذي أو من فلان أو من فلان، فلا شك فيه أنه يكون ليس مناسبته هنا، لكنه في الموضع الذي سمع هذا وكتب بدون أي مناسبة تذكرا له. وهذا قد بحث في هذا، فوجد أن قديما من الأئمة الذين ليس لهم تأليف، الأئمة ليس لهم تأليف في الجرح والتعديل، نعم ماذا هو؟ الحديث السابق الآن، يعني هل هناك أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس، وأين ذكر عمرو بن دينار الزهري السابق؟ ولذلك نقول كانوا يكتبون. لحظة، أنا أول حديث نعم عمرو بن دينار عن الزهري، فكانوا يكتبون على هامش الكتاب، ما الحديث، ف ويكون سمع هنا فضمه وجاءت هذه بالنسخة في هذا الموضع. وهم كانوا يسمعون شيء خارج من الخارج ليس له يعني مناسبة بهذا الحديث، لكنه قد يكون سمع في هذا الموضع مجموعة الأحاديث وألحقه هنا. وهذا يوجد في مواضع كثيرة حتى في الترمذي والبخاري أيضا يوجد من هذا النوع. نعم. ثم قال: باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله عز وجل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار، عن عطاء بن دينار وهو الهزلي المصري صدوق إلا روايته عن سعيد بن جبير قالوا أن فيها ضعف، لكنه هنا ليس عن سعيد بن جبير. وابن لهيعة أيضا ضعيف مختلط إلا أن أحاديث قتيبة بن سعيد صححوها عنه. عن عطاء بن دينار الهذلي المصري عن أبي يزيد الخولاني المصري. أبو يزيد الخولاني في الحقيقة هذا الله المستعان هو الذي عليه مدار الحديث، وهو مجهول لم يعرف. أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة. هذا هو المدار المجهول ولم يوجد له طريق آخر، ولذلك ضعفوه. الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل. صدق الله يعني قاتل بإخلاص لله عز وجل حتى قتل، فذاك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته. من الذي رفع رأسه حتى وقعت قلنسوته؟ نعم، هو ليس عمر، هو فضالة ابن عبيد قالوا رفع رأسه هكذا نسبوا، قالوا رفع فضالة رأسه تشبيها حتى سقطت قلنسوته ووقعت قلنسوته، لأنه ما عرف أن عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون القلنسوة. والقلنسوة في الحقيقة هذه مثل الطاقية كبيرة عالية، يكون عالية مثل ما يكون عند بعض القوم مغاربة وغيرهم قلنسوة. نعم. وقالوا إنه سمي قليس، هذا الذي بناه أبرهة كانت هذه الكلمة معروفة، وكانت سمي قليس عاليا جدا حتى إذا رفع أحد رأسه تسقط قلنسوته، هكذا عللوا. على كل حال، فالقلنسوة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس أو عمر لبس، إلا أنه جاء ذكره على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الممنوعات في الإحرام، قلانس ولا البرانس أو كذا جاءت الرواية. نعم. فقال: ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غرم فقتله. يقول لقي رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بصوت طلح من الجبن، يعني خاف وكأنه أصابه شوك طلح، وأتاه أيضا خاف كأن بمجرد رؤيا على عدو خاف منهم، لكنه أتاه سهم غرب، أي سهم من السهام غير متعينة ممن جاءت هكذا غرب فقتله، فهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه يعني يكون أذنب ذنبا كثيرا على معنى قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، غير الشرك إن شاء الله، الإسراف بحيث سرق وزنى أو شيء إن شاء. رجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل، وذلك في الدرجة الرابعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن دينار. قال: سمعت محمد بن نعم، يقول سمعت محمدا يعني البخاري رحمه الله يقول قد روى سعيد بن أبي أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار، وقال أنا أشياخ من خولان، أنا أشياخ من خولان، ولم يذكر فيه أن أبي يزيد، وقال عطاء بن دينار ليس به بأس. نعم عطاء بن دينار قلنا أنه صدوق، لكن الشان في أبي يزيد الخولاني. ثم روى عطاء بن دينار مرة أخرى، أو روى عن عطاء بن دينار سعيد بن أبي أيوب، هناك ابن لهية عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد وسعيد بن أبي أيوب روى هذا الحديث، الزميل ابن لهية عن عطاء بن دينار عن أشياخ من خولان، هو أبي يزيد الخولاني خولاني، لكن ليس وحده، إنما عن أشياخ من خولان، ولم يذكر فيها أبي يزيد، وقال عطاء بن دينار ليس بباس. المسألة في الحقيقة هنا في مثل هذا اختلف الأئمة رحمة الله عليهم، إذا كان أشياخ خولان لو كانوا يعرفون مثل ما قال الشافعي رحمه الله في بعض المواضع، وهذا ينبغي أن يبحث، إذا كان توثيق بالإبهام مبهم، حدثني رجل ثقة أو كذا، أو حدثني أصحاب فلان، تذكرون لعلكم تذكرون أن ابن القيم رحمه الله لما مر بحديث في إعلام الموقعين بحديث أصحاب معاذ المعاذ بما تقضي، قال أقضي بكتاب الله ثم بسنة رسول الله، فإن لم أجد فأجتهد ولا أعلو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله بما يرضي رسول الله. فقال ابن القيم ولما ضعفوا هذا الحديث، لأنه أصحاب معاذ من هم؟ ربما يكونوا ضعفاء لم يتعينوا، لكنه قال ابن القيم رحمه الله هذا حديث حسن أو صحيح، لأن أصحاب معاذ كلهم ثقات، هكذا قال. هذا أيضا يعني لم يقبله العلماء، لكن فرضنا أن إذا كان شخص معروف أصحاب معاذ يعني يكون توثيق، هذا شيء ما تجدون في كتب المصطلح في الغالب، لكن الشافعي رحمه الله استعمل أيضا هذا الشيء. مثلا وجدت مرة أنه كان قال أن فلان عامل عمر رضي الله عنه في الطائف، ما وجد اسمه ماذا، عامل عمر في الطائف، هل يقال إن هذا يكون غير ثقة؟ عامل عمر، عمر ما ينسب عاملا وليا للأمر إلا يكون إن شاء الله ثقة. فهذا التوثيق في الحقيقة ضمني موجود هنا لكونه عامل عمر بن الخطاب رضي الله، ليس المتأخرين، لكنه إذا كان فيما بعد فهذه قرائن قد تعطي معنى التوثيق لا شك فيه. قول الترمذي قول ابن القيم أصحاب معاذ كلهم ثقات، هنا فيه شيء من الخلل، ربما كانوا فيهم ضعاف، ربما كانوا فيهم ثقات، لأن تابعين كثير فيهم ضعاف كثيرين موجودين، فبذلك العلماء ما قبلوا وضعفوا. كذلك هنا أشياخ الخولان يكون هذا المعنى نفسه، وبعضهم يرى أن هؤلاء وإن كانوا مجاهيل فيقوي بعضهم بعضا فيحسن الحديث، مثل ما حسن ابن القيم رحمه الله حديث بما تقضي قال أقضي بكتاب الله إلى آخره، حديث معاذ رضي الله عنه، لكن الأصل فيه أنه يكون ضعيفا، ولذلك ضعف هذا الحديث من قبل كثير من الأئمة رحمة الله عليهم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في غزوة البحر، قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال حدثنا معن وهو ابن عيسى تلميذ مالك الخاص، قال حدثنا مالك الإمام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان. من هي أم حرام بنت ملحان من أنس؟ هي خالته ولا أمه؟ أم سليم أم أنس، ما هو كذا؟ وهذه أم حرام كانت خالته الظاهر، نعم. فتطعمه، كانت تدخل، كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام، وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت، وأم سليم تحت من؟ تحت طلحة بن عبيد الله، نعم. فأم حرام كانت تحت عبادة ابن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه. هذه من المشاكل المسائل أو من المسائل المشكلة. جلس تفلي رأسه. الفلي ما هو؟ فلي الرأس قالوا أو فلي الثوب البحث عن ال إيش يسموه بق عن القمل فيه عن القمل والقمل هكذا ذكر فيه أيضا فلي أو كذلك إذا بحثت الشيء بحثا دقيقا فليت أوراقي ما وجدت فيه شيء. هذا كان يذكر لنا الشيخ الهلالي رحمه الله. فلا يفلي فالشعر يعني يفلى ويفصل واحد واحد ويبحث عن القمل فيه. فجلست تفلي رأسه. هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء يعني هل كان القمل؟ لكن ربما يعني كانت بس تمشط أو كذا، لكنه لو كان ليس غريبا. هذا في الحقيقة واحد من الإخوان، أنا أريد أن أدفع بالتي هي أحسن المسألة. واحد من الإخوان كانه لما ذكر كعب بن عجرة وكان قمله تتناثر على وجهه، فكأنه قال كيف كانوا يكونون بهذه الصورة يعني لا يعتنون بالنظافة وكذا. قلنا لا، القمل إذا هم قالوا في الطب العربي وأنا درست هذا باللغة الهندية أيضا أنهم قالوا القمل لا يأتي لرجل عنين، وهذه عجيبة جدا. قالوا لا يكون في ثيابه ولا في جسده، القمل لا يأتي إلا في الفحول. فهذا جانب يعني إن شاء الله جانب خير. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده شيء وكعب بن عجرة هؤلاء فحول. نعم. أما العنين الذي لا يعني لا يعني أقيم العنين الذي لا يلد لا يأتي لا في ثوبه ولا في شعره. وقال أيضا في حياة الحيوان الدميري قال هذا القمل يتلون بلونه الثوب والشعر، إذا كان في شعر أبيض يصير أبيض، وإذا كان في شعر أسود يصير أسود، ونفسه هو ينتقل في الثياب هنا فيصير لون الثياب. الحاصل على كل حال تفلي رأسه صلى الله عليه وسلم، أي ربما تمشط وتنظف فقط، ليس لأجل أن يكون هناك قمل، لكنه ليس ببعيد أن يكون، ولا ينقص من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. نعم. هو يحصل أيام الدراسة واحدة من البنات الحفيدات الصغيرة جاءت تحك رأسها كثير فجدته يعني زوجتي قالت لعلها أخذت تحفة من بعض البنات في المدرسة، وبالفعل سبحان الله فيها كثير جاءت في المدارس لما تختلط البنات فتأتي عندهم هذا الشيء. هذا يحصل على عدم يعني لا شك أنه إذا كان إنسان يعتني بالغسل والتمشيط كل يوم فربما يقل، ولكن ما هو ضروري أن يكون يعدم عنه. نعم. كان معلوف وخاصة تعريف أن قلة الماء وأشياء كذا أيام يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي رضي الله عنه كنا نلبس الصوف وإذا مطرت السماء فينبعث منا مثل ريح الضأن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة واجب على كل حال. نعم. على كل حال فتفلي رأسه. المشكلة الثانية وهو أنها كيف كانت تفلي رأسه؟ هل كانت هي محرمة أو محرما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا تكلم العلماء كثير، بعضهم قال إنها كانت خالتهم لأجل أن أمه عامرة بنت هم من بني النجار، لكنهم قالوا هؤلاء نسبهم بعيد من بني النجار. طيب ما هي سبب المحرمية حتى تختلي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمس رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ذكروا أشياء كثيرة من هذا النوع. قالوا بعضهم قال إنها من الرضاعة، لكن ما ظهر شيء واضح جدا. أكثر شيء أنه يكون يعني إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ومثله كانت المرأة العجوز تمسك يده صلى الله عليه وسلم في الطريق، تذكرون حديث وهو صحيح، كانت المرأة العجوز تمسك يده في الطريق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يرسل يدها حتى تفضي إليه حاجته ويقضيها النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا نقول إذا كان خصائص النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاته، ومثل إنما أنا لكم كالوالد، فقد يكون لكنها الناس تكلموا واستشكلوا قالوا أم حرام بنت بلهان لعلها كانت هي يعني أما من الرضاء أو خالة من الرضاء أو أي شيء، أيا كان على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية لابد أن يكون حصل له إما في حكم عام أو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأطعمته وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أم سليم كانت أيضا أم حرام ولا أم سليم، قصتها لما كانت تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم، أم سليم من النطع، وكانت تمسى من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يدل على المحرمية. على كل حال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قال فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله. عرضوا علي غزاة مفعول به مفعول حال، أو أقول له منسوب على الحال أنه حال يعني على الحالية، غزاة حال كونهم يغزون في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. ثبج أي وسط البحر أو ظهر البحر، يعني يركبون سفينة في البحر، ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قلت يا رسول الله، قالت أم سليم يا رسول أم حرام، قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرض علي غزاة في سبيل الله نحو ما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، يعني هؤلاء غير الأولين، هؤلاء جماعة وأولئك جماعة، أنت من الأولين. قال فركبت أم حرام البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها ورحمها. فغزو البحر، وجاء فيه لا يركب البحر إلا الحديث قالوا أنه حسن، لا يركب البحر إلا غاز أو إلا حاج أو غاز أو طالب العلم أو بهذا المعنى، أو شوفوا الموجود هذا أفيدنا بارك الله فيك. أم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم وهي خالة أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا من إرحاصات النبوة، وأن النبي ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره الله تعالى وروي الأنبياء حق، روي الأنبياء حق، فأراه الله تعالى وقد حق هذه الرؤيا حقت فحصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بشر بأن المسلمين إن شاء الله يركبون البحر للغزو في سبيل الله، فكانت في الحقيقة سفن المسلمين تمخر باب البحر إلى قبرص وغيرها فتعوها نام، لا يركب البحر إلا حاج أو مؤتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا أو تحت النار بحرا. هذا الحديث ضعيف، نعم، فمن هنا لعله يكون تبويبه أنه جاز لأي إنسان أن يركب البحر تاجرا أو مسافرا أو لأي شيء إن شاء الله. فوقع كما الحمد لله حصل، وغزوة البحر وصلت بالمسلمين إلى أقاصي أفريقيا وكذلك إلى أبواب أوروبا. نعم، يقول هنا قد أشكل على جماعة نومه صلى الله عليه وسلم عند أم حرام وتفليتها رأسه، وقال النووي اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك، فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاع، وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار، ذكروا على كل حال. نعم، ثم بعد ذلك الحديث باب ما جاء في من يقاتل قال الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى هذا أم حرام ها إيه باب ما جاء في من يقاتل ورئان وللدنيا قال حدثنا هناد وابن السري أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن العامش عن شقيق بن سلمة شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي عن أبي موسى وهو العشري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ما معنى شجاعة يعني ليس لوجه الله تعالى إنما ليقال إنه شجاع فقد قيل ويقال حمية أي دفاعا عن قبيلته حمية نعم عصبية ويقاتل ريان ليرى الناس أنه أيضا قاتل في سبيل الله قتالا وأبلى بلاء حسنا فأي ذلك في سبيل الله يعني يا رسول الله فثلاثة كلهم في غير سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة قد أوتي جوامع الكلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذه كلمة جامعة تبعد كل ما يكون لا يكون من هذا القبيل فإذا كان يقاتل للمغنم وإذا كان يقاتل لأجل أن يجد الجواري وغيرها من الغنيمة كل هذه يكون من أسباب قتال الناس من قاتل لتكون كلمة الله الولي كلمة الله الولية فهي في سبيل الله لكنه لا يعني ينافي أن يكون الإنسان يطلب وراءه أن يكون له غنيمة لكن جهاد ينبغي أن يكون بإخلاص أشد ما يكون حتى لو غنم بدون طمع فيه نقص أجره كما جاء في الحديث ما من غازية تغزو في سبيل الله وغنموا إلا تعجلوا ثلثي أجرهم هكذا جاء في رواية مسلم نعم قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وهذا حديث حسن صحيح نعم هنا أيضا جاء روى أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر كليهما يعني يطلب الأجر والذكر بحيث يكون يعني الناس يذكروه أنه شجاع قال لا شيء له فعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إنما إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه عز وجل نعم فإذا كان الباعث الأول هو إعلاء كلمة الله لا يضيع أجره إن شاء الله إلا أنه إذا غنم فينقص أجره والله أعلم نعم قال هذا حديث حسن صحيح ثم قال حدثنا محمد المثنى وهو العنزي ثقة أنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن علقمة الليثي يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة هذا نفس الحديث الذي أخرجه البخاري بهذا الطريق قال عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية يعني كل عمل بنيته وإذا قلت كما جاء في رواية أخرى إنما الأعمال بالنيات فيكون نفس المعنى كل عمل بنيته إنما الأعمال بالنية أي كل عمل بنيته إنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه نعم هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أول حديث ما هو كذا قال حدثنا الحميدي أنه قال حدثنا سفيان ابن عيينة أن يحيى بن سعيد إلى آخره ثم بعد ذلكم قال هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن صحيح، وقد روي عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد، يعني هو غريب في طبقة الصحابة، في طبقة التابعين، في طبقة أتباع التابعين، وفي طبقة أتباع التابعين، يعني إلى يحيى بن سعيد لم يشاركه أحد، كذلك يا محمد بن إبراهيم التيمي لم يشاركه أحد، كذلك علقمة لم يشاركه أحد، ولذلك قال غير واحد من الأئمة هذا الحديث أخرجوه عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد، ثم يكون بعد يحيى بن سعيد قد اشتهر أو قد يصل إلى درجة التواتر، نعم، لكن في الطبقة المتأخرة، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال عبد الرحمن بن مهدي ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب، في كل باب، هذا باب الجهاد وباب الصلاة، باب طلب العلم، في كل باب لابد أن نتجه وجه الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يكون الإنسان يدخل فيه شيء من الدنيا، ومن يتقى وجه الله تعالى إن شاء الله ربنا يأتيه وراءه الدنيا أيضا، تأتي الدنيا وهي راغمة إليه، نعم. ثم بعد ذلكم قال باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله. قال حدثنا علي بن حجر هو السعدي أنه قال حدثنا إبراهيم بن جعفر إسماعيل بن جعفر هو القرشي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة أو في سبيل الله أو روحة. هنا غدوة الظاهر مرة واحدة، وروحة مرة واحدة فقط، غدوة وغدوتان، روحة وروحتان، لأن الفعل للمرة، الفعلة للمرة والفعلة للحالة، يعني إذا قلت مرة يعني فعلة فهذا مرة، فعل فعلا عام، فعل فعلة مرة واحدة، ضرب ضربة، اللهم صل على محمد. الناس يسألون في السلام بعد الجنازة لماذا يسلم على جهة واحدة، ما هو كذا؟ إذا تتبعت تجد الحديث جاء أكثره سلم تسليمة صلى الله عليه وسلم، ما جاء سلم تسليما، لو قال تسليما كان يشمل سلام اليمين واليسار، لكنه جاء في بعض الروايات الجهتين، إلا أن أكثر الروايات إذا تتبعت تجد أنه سلم تسليمة ليس تسليمتين، لأن تسليمة مقابله تسليمتين والتسليمات. كذلك غدوة في سبيل الله، الفعلة للمرة والفعلة للحالة، المفعل للموضع والمفعل للآلة، للآلة مفعل مثل المضرب، والمفعل موضع أي مكان، نام. كذلك والفعلة للحالة، جلست جلسة القاري، جلسة القاري كما هي جلسة القاري. فلغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا. قاب قوس يعني مقدار قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لو وضع يده هكذا هذا الموضع في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لا أضاءت ما بينهما ولا ملأت ما بينهما ريحا، ريحا يعني طيبة، ولنصيفها على رأسها، نصيف هو الخمار التي تجعل المرأة على رأسها، نعم الخمار، وهو الذي قد يصل إلى الصدر غيره، وليضربن بخمار، قالوا الخمار الذي يصل إلى نصف الجسم، أما الخمار فهو ما يكون إلى الكتف والرأس فقط، ممكن الخمار يكون قد يكون أصغر منه، النصيف يكون أصغر منه، والخمار يكون أطول منه وأوسع، نعم، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار يكون على الجيب أيضا، أما النصيف فهو تغطية الرأس، نعم، ولنصيفها خير، سقط النصيف، تذكرون ولا ما تذكرون؟ سقط النصيف ولم ترد إسقاطها فتناولته واتقطنا باليد، نعم، فهو النصيف. نعم. ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، هذا الشيء القليل الذي هو يعني ليس غال جدا لكنه خير من الدنيا وما فيها. نعم. ثم قال: هذا حديث صحيح. نعم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ينبغي للمسلم أن يكون يتنافس في للجنة ولوجه الله تعالى حتى ينال رضا الله تعالى، وإن رضا الله يوصله إلى جناته النعيم. قال: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد أنه قال حدثنا العطاف ابن خالد. عطاف بن خالد هذا أيضا صدوق أو ثقة، المخزومي عن أبي حازم عن سهل بن دينار. أبو حازم عن سهل هو سلمة ابن دينار. أبو حازم عن سهل بن سعد، أبو حازم سلمة ابن دينار من التابعين الكبار، وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها. نعم. موضع صوت في الجنة، موضع صوت في الجنة، صوت قد يكون ذراعين مثلا، هل مقصود هكذا أو مقصود أن يوقف هكذا؟ أيا كان على كل حال، فهذا ترغيب كبير جدا لمن يرغب في الجنة، جنة الله عز وجل، للجهاد في سبيل الله. نعم. وهو السبب الذي جعل المسلمين في الحقيقة يذلون، كما قال الله تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد ورضيتم به فقد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، لأن هذا الجهاد ذروة صنام الإسلام. نعم. فمنذ انتفى جمرة الجهاد من صدور المسلمين ذلوا في الحقيقة. نعم. الله المستعان. ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج الكندي، عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج، قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وأنس، وهذا حديث حسن صحيح. نعم. قال: ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج ثقة أنه قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وهو ابن حيان، سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر ثقة، عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان، عن أبي هريرة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال؟ والحجاج. من الذي يقول هذا؟ أبو سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر، والحجاج روى أيضا أبا سعيد الأشج حجاج بن محمد المصيصي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الترمذي قرن الإسنادين في حديث واحد، لماذا؟ له سبب. هذا الحديث جاء عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، وشاهده موجود في حديث سهل إلى آخره. لكن هذا الحديث هنا الظاهر يعني جاء به لتقوية حديث ابن عجلان، لأن محمد بن عجلان قد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، هكذا جاء في يعني كان قد كتب أحاديث أبي هريرة فطارت به الهوى فعلق ما في ذهني فكان يروي، لكنه قواه هنا بمجيئه أو بإتيانه بحديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح إن شاء الله لم يختلط في هذا. نعم. هو هذا الذي نقول أبو سعيد، لا ليس أبو سعيد أنا أبي خالد، وقلنا أبو سعيد عن الحجاج، يبدو والله أعلم أتى به لأجل تقوية حديث محمد بن عجلان. نعم. أنا ما في، ليس فيه خلاف، يعني كأنك قل هكذا جاءت الرواية: حدثنا أبو سعيد الأشج عن أبي خالد، حدثنا أبو سعيد والحجاج عن الحكم عن عن أبي خالد والحجاج عن الحكم. أبو خالد له شيخان، قلنا هذا الحجاج بن محمد المصيصي، لا أبو سعيد له شيخان، أبو خالد والحجاج. أبو خالد شيخ ابن عجلان عن أبي حازم، والحجاج شيخ حكم. نعم، الحجاج هو قرين لأبي خالد الأحمر وليس شيخ له. نعم، هو ذكر هكذا. نعم، أنا رأيت هذا، لكن الحجاج هو ابن الدينار الواسطي، قال ليس هو حجاج. نعم، فإذا يكون في قرينا لخالد أبي خالد الأحمر. كلاهما على كل حال، أي حال، هو شيخ لأبي سعيد الأشج، والله أعلم. يكون فيكون لأبي سعيد الأشج شيخانه، أحدهما أبو خالد والثاني الحجاج، ما في إشكال. أبو حازم، هنا عن سهل بن سعد، وهنا عن أبي حازم. أبو حازم، سهل بن سعد إذا روى عنه أبو حازم فهو سلمة ابن الدينار قاعدة عامة، وإذا روى أبو حازم عن أبي هريرة فيكون سلمان الأشجعي. سلمان الأشجعي، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد وهو مدني، واسمه سلمة ابن الدينار. هذه قاعدة عامة، إذا روى عن سهل بن سعد فهو سلمة ابن الدينار، هو سلمة ابن الدينار. أما إذا روى أبو حازم عن أبي هريرة فيكون هو سلمان الأشجعي. نعم، قال واسمه سلمة ابن الدينار، وأبو حازم هذا الذي روى عن أبي هريرة هو أبو حازم الأشجعي الكوفي، واسمه سلمة ابن الدينار، وهو مولى عزة الأشجعية. الحديث الذي بعده، نعم، مولى إيش؟ واسمه سلمان هو وهو مولى عزة الأشجعية. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا عبيد بن أصبات بن محمد القرشي، هذا ثقة إن شاء الله. نعم، لكن روايته قالوا عن الثوري ضعيف، هكذا قالوا إذا روى عن سفيان الثوري فروايته ضعيفة. عبيد بن أصبات ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن خالد ابن ميسر القرشي ثقة، ضعف في روايته عن الثوري، وهنا ليست روايته عن الثوري. قال حدثني أبي، يعني أصبات ابن محمد، نعم، وهو أيضا ثقة، عن هشام ابن سعد، هشام ابن سعد المدني صدوق، عن سعد ابن أبي هلال وهو الليثي المصري صدوق، عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل، ابن أبي ذباب هو يعني قال عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الحارث، وهو من التابعين الثقات، ابن أبي ذباب عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الحارث وهو من الثقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب، الشعب هو الطريق بين الجبلين أو المنفذ بين جبلين، فيه عيينة من معين أذبة، عيينة تصغير عين، وهذا يدل على أن العين عين يعني تستعمل مؤنث، لأن العين كل كلمة ترجع إلى أصله، هذه قواعد كنا قرأناها، ترجع إلى أصله في التصغير وفي جمع التكسير، فعين عين جار أو عين جارية، إذا جعلتها تصغير ويين ليس ويين، لو كان ويين كان يكون ذكر. نعم، هكذا عين جارية، وفي جمع التكسير أيضا يد تصغيرها ماذا؟ يدية، دل على أن أصلها يد ين، ولذلك جاءت يدية. نعم، هكذا على كل هل قالوا. وينة أي عين من الماء قصيرة صغيرة أو كذا عذبة فعاجبته لطيبها، عاجبت الرجل هذه الوينة لطيبها، فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم ما كانوا يتصرفون بتصرف إلا يأخذ من الحكم والإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت عادة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة، فواق ما هي؟ فواق قالوا أنه حلبة واحدة ثم يتركون لفصيل الناقة أو لولد الناقة فيستدر اللبن أو الحليب، لبن هو الأصل فيه الذي يستدر الحليب ثم يحلبون مرة ثانية. هذه المدة القليلة اللي يتركون لولد الناقة يسمى فواق ناقة. كذلك كلمة فواق جاءت بالبيان مدة قليلة، عيادة المريض فواقه ناقة، يعني لا تطولوا عنده، إذا أحد جلس لعيادة المريض فلا تطيل عنده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم، اللهم صل على محمد. مجيد الله رب هذه الدعوة التامة. ما أدري السؤال يقول الأخ صلى الله عليكم هل هناك فرق بين الطعن والتشهير في الأمر أو في حاكم البلاد في المنابر الدعوية وبين الطعن في بطانته وأعوانه أمام العامة، أم أن كل ذلك يعتبر هذا التهيج وإثارة الفتن؟ قطعا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، سواء كان الولي الأمر العام هو الحاكم أو من ولاه الولي الحاكم من الوزراء ويكون أمير البلد وكذا إلى آخره، كل هذا داخل فيه. لا يجوز إعلان الإنكار لمثل هذا حتى عامة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فيهم مخالفة كما كان يقول فلان قال كذا وكذا، ما بال أناس يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأحسنكم. هذه الطريقة النبوية. أما الذين يسمون ويهيجون ويثيرون فهذا لا شك أنه خلاف سنة رسول الله وخلاف ما كان عليه الصحابة وهم سلفنا رضوان الله عليهم أجمعين. والذي يتكلم ما شاء الله فالناس يرفعونه على رؤوسهم، يتكلم على العمراء ويتكلم على الوزراء، وهذا في الحقيقة فتنة كبيرة. وقد رأيتم ما حصل في بلاد الإسلام وسموه الربيع العربي، وهو كذا وهو صار جهنم العربي، الله المستعان. يعني بالفعل حصل هذا، أول ما بدأوا في تونس ماذا حصل، ثم بدأوا في ليبيا ماذا حصل، الآن الأخ يذكر الآن قبل المغرب يقول كان أخي يصلي في المسجد فبقي بين المغرب والعشاء فجاءوا خطفوه. خطفوه، من الذي خطفوه؟ قالوا يريدون الآن فلوس وراءه أو يعني يعطى كذا وكذا. فالأمر صار في ليبيا بهذه الصورة، ما كان في زمن القذافي. ولذلك الصبر والإصلاح يكون من كبار من العلماء وأهل القبائل وكذا، فيبلغونه، وأن نحن وعامة الناس نبلغ هؤلاء حتى يبلغوا، فإن بلغنا من فوقنا فقد أدينا ما علينا، وهم عليهم هذا. أما أن يصيح واحد انظروا في الجريدة يعني نشر كذا وكذا وهذا من فساد الدولة ومن كذا، يجب هذه كلها ليس من دين الله في شيء في الحقيقة. نعم، ونتيجته واضحة في الدنيا كلها قديما وحديثا. ابن تيمية رحمه الله قال ما خرج ناس على الدولة إلا وقد حصلت مفسدة أكثر مما كانوا يريدون إقامة المصلحة. طبيب أسنان من ليبيا، حديث التخرج يسار عن حكم ترقي التدريب الميداني في أماكن يعم فيها الاختلاط، اختلاط النساء الممرضات وتبرج غيرهن، علما أنه لا يوجد أماكن لكسب الخبرة وتعلم المهنة. والله الذي نقول في مثل هذا، لابد أن يتعلم لله أن يخدم الأمة، فإن كان يتعلم لله فإن شاء الله هو يكون بعيدا عن الخلوة. إذا كان مجموعة النساء غطت رأسها كما يقولون، وهو إن شاء الله يتدرب على تصون وعلى قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، وقل للمؤمنات، إن شاء الله لا يكون حرج. لكنه إذا خاف على نفسه فليهرب من هذا التدريب إلى آخر البلدان. نعم. عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب: إيش يكون منسوب لجده؟ كيف يكون منسوب لجده؟ عبد الرحمن بن كعب عن كعب هو عبد الله بن عبد الرحمن ابن كعب، قال هو أصله عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب، فإذا منسوب إلى جده أنا ابن عبد المطلب. نعم. عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب: قمت برمي جمرة العقبة عن والدة هكذا، خرجت من المخيم فوجدوا ازدحام شديد، فقمت بإرجائها إلى المخيم وذهبت وحدي ورجمت إن شاء الله أن والدتك. نعم، من أول ما كان ينبغي أن تأخذها ما دامت هي لا تقدر أن تزاحم الناس، فترمي إن شاء الله ليس فيها حرج إن شاء الله، كما أفتى به علماؤنا رحمة الله عليهم أحياء وأمواتا. من هم جماعة إيش الدعوة والتبليغ، وما حكم الخروج؟ هذا الأخ يعرف جماعة الدعوة والتبليغ، لكن يريد أن يغير مذاق فمه، من بعد المغرب ما أكل شيء يريد أن يغير ريقه. جماعة الدعوة والتبليغ إذا قلت، إذا كان هو يريد الخير يأتيني وأنا أنصحه نصحا لله تعالى. بعض الناس يعني هم منهم جالس وبعدين يذهب ويشاغب. ودائما أنا أقول خاصة في لغة أردو أن جماعة التبليغ لا ينبغي أن تمشوا معه، لأن فيهم جهال كلهم. العالم لا يجوز له أن يخرج، وإذا خرج العالم يضع علمه في كيس في بيته ويذهب معهم. نعم. ما معنى قول الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؟ هذا حديث حسن أو صحيح غريب له إسناد واحد، فيكون حسن إذا كان إسناد واحد غريب، فحسن صحيح معناه حسن أو صحيح. هكذا إذا رأى إنسان إسناده فبعضهم يحكم عليه بالصحة وبعضهم ينزله عن الصحة إلى الحسن. أما إذا كان ليس غريب قد تكون له أسانيد كثيرة، فقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، فيكون معناه هذا حديث حسن وصحيح، يعني إسناد حسن وإسناد آخر والثالث صحيح. جندي غير مسلم يقاتل في الجيش طاعة لولي الأمر، إنا نستعين بمشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة الجيش الإسلام ينبغي أن تكون بعيدة عن الكفار والمشركين حتى لا يطعنوا في ظهورهم، وصلى الله عليه وسلم.